فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا قودبدا عاواد كمقليسانا وحا كميدا لح قبل او كتيرسن سوماليلان او كدعي بنام بحث سببي لمشو يطاوع او لغسو هرجيدي موسى بيحي هو قامياش حسبيدا معارضك او كقوديا ان اي سي وديان بنام بحا حلي مامولك موسى بيحينا او كديغا يو اني اسكو صوبحان داتك وراركي او قدن بيا بنام بحاسي او إلا إياعاه وكسو على سوماري لان اياد كو لغي سدون تان برنامشكا قراحكا لعي دقمدا افقوية او صوي قساروين سو قاري سراكيل اي عدما كتيرسان مامولك دقمدا اسي وراركي او قدن بيا قراحاسينا وكاقي برنامشكا فقاركو يالا ديغانكا كون يبرو او كدعي حكون حدو رداء او لغو فورياي لبقف او كتيرسانا دولة فدرالكا برنامشكا وحد كو لغي سدون تان فافاهنت حكون كاسي قدبادا لوحا وريسي دعا ووحا كميدا درداران كي او قدن بيي اي او كتاقاي شيخ نور معن عبد الرحمن او كميدا ها علماء اسلام كا قدبادا اسي ايان برنامج كدين كوكو هيا وامر كليا لوحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو الجمعاء أفر يطبنك بشم محرم سندكون أفر بقل أفرتن إيو أفرت هجريقة قدبك قهرية برنامج كان وحاو نقونا إيا لح قبل وكتر سن سومالي لان مانت وحا كدعي بنام بحصة بي لمشو يداوع أو لغا سهر جيداي مامولك موسى بيحي داد أجيباي اسكو صباح يكو باقي حزبية دا معارضك أيا مانت بنام بحكة ديجاي مقالوين أي كمي تهي مقالا ذهر جيسا أي حرون تمامولك سومالي لان بنام بحاسي وحا كتا الشيخ ساروين مركي عيدما دا بوليس كسومالي لان أي رساس نول نول كوري دي بنام بحياشا انت اللي أوقي هاي وحا كل انتاي لح روح ناوعنا ترلق ما هاي أؤاد أي أبدان يهي قلبا داوعا هو ياين كيبانو نهاي محبت بان عيدان كي هداي بلايستي هداي ملتاريتي حبت بان لا أدك سدي مصبحان قصاصة لدي ركساعو ناس أدري سعد مسيع عيسى مسخليو ناس أدري إقار حاجس كمتر رقو ناس أدري سواما نغنح لها سقال نوع داوع سو ماد قرنين دومر كميدا اللو كتبنين أدي كتبنين إلبيان أو سنان لغو بوفيه مواد من المادي مايو واي كهمان دونتا والله برعا عيدك كصباح يا والله والله بلاك صباح يا اود وينك صباح كنت راك الموسى كنت راك الموسى قيمي موسى بيحي بين قتي وحو هادلبا هادلك هو كسو دمهاداي مانينت 13 نوفمبر غاداه دو دورشيدا قبن وايو دا عسكرتي كو جيرتا عيدكا نين ولبا تريركود با قوريغو سو ديبي او دغال با كدعيو والله بالله تالله kaaga daranta ummadii way baxtiday hadii miciishadii noqoto hadii layrkii noqoto wax walba bi baskiiba 3000 shil lagu raacaya ummadii way dhimatay muuse bixii waxa leenay adeer adeer adeer ninan kama xiniye badna adeer iska dhiib kursiga oo imikay dad ku taay nin walba nabad waa u dal hadii kalaaba ku maranayo wallahi maanta kaliya tadarkii samudaharaadka hadii habeen gaadhina wallahi billahi tallahi gulu xul boolis ku soo la qabto 13 November la qabto dadkii soo banaan baxay baan u nahay dadkii si ay ka salaad u soo diyaar garoob aan u nahay waana la laayay xabad nool baan la la dhacay waxaan u sheegayaa muuse iyo daba galaba waxaan leeyahay xabad la dhacdeen teeda la idin la dhacaya dadka waxaan leeyahay wax iska celiya dagaalama ragan rag idin turay maaha rag Soomaaliland u jeeda maaha rag Soomaaliland ismeeda raba maaha waa rag doonaya xoog iyo muqoonis inay ku fadhiyaan halka anaguna ma ogolin diid nebaan u leenahay doorashaan rabnaa anagu doorashaan u rabnaa مدحوينها اللي مدحوينها الحاج عبد الرحمن عبد الله إيره أيام نورمنا إلا دارته أصحري حلال الله قد دارته أنا قد دبقل أنا وحنوش هيك نرساسة أدنو أديكسي تدبقلو ما علم با إيمان دون اللي قو أديكسي ما علم با إيمان دون تقدم كمان تقرأ ما والله قد ما أنا يا والله قد تجي يا ما علم با إيمان دون تدبقلو أتكن الله قل حساب تمو ما علم با إيمان دون تموسى الله حساب تمو ما علم با إيمان دون تينا كاهن الله حساب تمو وحنله هاي سدا عودان سنة قن ما يسا سومالي لأن كل اسم ما يسوق إذن كسومالي لان قيبي إذن كالإن أفر دامات كاريجي إذن كالكشري أنا قد دارشانو لنا دارشان كتير أنت وحنا لك فرينا قد دري يا مدحونا هتبرز سومالي لأن مسبيحي تري وادويه أول اللي قلت ليه ما أنت واحد وضن كاكد عيا قلاص كده عيا كأنت هذي كتير كليه واحد كليه كوب بنانة أنت دارشة ده وقت يدي ما كوب قمر يهدات راضو واحد عيا ولا ما يدعين لكن wax ka suurtoobaya maaha waxa maanta halka ku ka dhacay intaas oo qof bay xabada ku dhacday waa lamida akhri lagu weydiinayo kullu ku masuuca raaciid qof kasta wuxuu la raaciye waa la weydiinaya siirina shaqay waay mi kale laakiin markii ku xigta qori ba shaqeynaya waayo siirigi markii loo joojiyo waay qori ba ku xigi doona waxaan rajaynayaa inaanan deyn ilaa inta la helayo cadaalad dhab ah sarkaal u hadlay maamulka Muuse Biixi waxa uu sheegay in barnaamijkii maanta saddex ruux ay ku dhinteen boolis badan lagu dhaawacay iyadoo waajibaadkiisa shaqo yihiin ilaalinta nabadgelyada iyo socodsiinta shuruucda wuxuu diyaar garoobay inuu ilaaliyo barnaamijka salmiga ee loo ogolaaday labada xisbi inay saako khamiisa sameeyaan sida ummadu og tahay xalaytaba waxay ku dhawaaqeen in aanay taa ogolayn inay meelo kale oo meelihii loo cayimay aan ahayn inay ku qabsanayaan idaacadaha ay ka sheegeen saakala tiibay rumeeyeen oo meelo kala duwan magaalooyinka Hargeysa Burco Ergaabo mid walba intaasoo meelood oo kala duwan oo aan ahayn halkii meel loo ogolaaday bay ka bilaabeen barnaamij iyo dagaal booliskii hareeraha ka raaciyay nabadgelyadooda ilaalinayay dagaal bay ku qaadeen dadkii mudahoraadka sameeyay iyagoo sita qaarkood hub qoryo oo xabad isticmaalaya qaar sitaan waraf qaar sitaan seefo bulad wixii hor joogsaday ciidanka ilaado halkaa ka bayra oo halkii la idinku talagalay barnaamijka salmiga ka qabsada dagaal bay kala horimanayeen sharci darada ballaaran ee ku xad gudubka ku ah nidaamkii loogu talagalay ama nidaamkii loo fasaxay waxay keentay dhibaatadaas inay dhaawacaan isu geyn ciidan booliis oo 26 saddexda magaalo ee Hargeysa Burco iyo Cerigaabo Hargeysa 22 askari baa la dhaawacay oo dhaqtarka yaal Burcana 29 Cerigaabana 12 askari isu geyn waa 26 waxa kaloo yala dhaawacmay oo dagaalkoodaas uu dhaawac keenay Hargeysa 12 shiciba Burcana 6 shiciba Cerigaabo shicib kuma dhaawacmin nasiib darradu waxay tahay oo jiro inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho saddex shiciba laba Hargeysa ku dhintay mid Cerigaabo ku dhintay iyo laba Hargeysa ku dhintay dhimashaduna waa saddexdaas waxyeelada intaa leegay dhacday waa dagaal iyo shaqay sortaag lagu sameeyay ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday kaas wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka booliska Faisal Cali Waraabe oo isna hadlay waxa uu ka warbixiyay wixii maanta dhacay isagoo sheegay in ciidamada booliska ay rasaas ku furaan dadka barnaamijka dhigayay xilli Faisal uu carabka ku dhuftay in barnaamijkaasi loo fasaxay Allah inaano adduunka iyo shacabka reer Soomaaliyeed ba la wadaagno dadadii maanta dhacday markii hore waxaan hambalyeynayaa dadkii lixaad ka lahaa ee lixda gobol ka soo barnaamijay ee daroonkooda dareenkooda sida nabadgelyada ah ee qiraysan u muujiyay hambalyeyn leeyahay wax xuquuqdiini ha ka xishoonina waxaan kala tacsideynayaa dadka ku geeriyooday rasaasi aan loo baahay abadiin ilaahay naxariis sa subhanahu wa ta'ala inta dhaawacan waxa leh ilaahay waxaan diga baraya in زيد أقصاها أو بوكسيتان إلى هذا لما شرع جودهان واحد مرة سلوا قياسية صدح الرجيسة هي صدح جوال الله لحداس داو عسو تربع داو بحشرها تغضب داوعة ولي عسو تارك الجود ولا يعلي الرجيسة مركع وبغل يوحي لتشرة وحن يشجع مدة رئيس المال مصبح أفرت أفرت عصا ضي بركاس إنه دي جا جمع على الجلو الدوني وحب العربي عار مركوب بحي ولا تيجي نقل بحي أيوه طبعاً ما إنه دي جا ده هذي رجع برا ما أنت أنت أنا يرته ير يرتهي واحد شرتي وضارات من كي كهري وضار دقي إن إرجعوا تري وسيريز وحلف لي وسير كي هراء مع ذن تحت كلف لي وحن كوي المركوب واحد كسدي دي وكميشي اللي سكوها يسي ومظاهرات كبريت الدعاية ورسوب بعده كشقه وحي إن شاء الله تعالى ونعد دونا صدحنا ويكون لما دونا ما كان صان شركة كعب وانا لدي هذا عين كاتحي أنا يتريني شركة شامة ويقبتي وحي شركتي مرأي شفت سميستين رير كاليلها رير فارح نور وحن قراعي مبارك تاني وحكيها مدحوينة حقي تشوك تاني ويحي قرقان تشوكنا قرقي يستع يقرقا يا حفيز كوي كل شيء ذا هل كي بنوتك وعند مدح يعني أنتها بندوية أنا كشقي غير فارحنا وهي كشقين هذا بلغ حكم الله تجين وحن يعني محن تجوي ويكبر يامي ويكبر يام وحن شهود ما سمعتين ها وير إذا مدح يعني مكهور تجين ها ما يسكون إكران ها هذا يسكون إكران محل كم فلسة بورني وهي بورني برضه وان حير الدنيا برضه وان دي لهذا وتعذى إيه ما الدنيا وردنا سودة ذات كان حيري ساس يوجب فتقف يلا معاملنا فتقف يلا معاملنا لا وين مدحويني ووأخك هل كاسو تاجين ما أنت واحد عادي أنا ووأق وضع أركتوان في ليان سوشي ميديا كل شيء تاني أنا كهرلون إلي هل كي وين ما أنا أنا مسير الداخلي إنه أيمي أيه نتجينا السنة بتجي عمرة جو حفيز كي أها حرنتها إيه وضني أيه بوليس هو سود حجري بوليس ده وحوي بوليس أنا أمرك هايسن سي أشوت أرجو تهجو قرق سيجار لوسو لوسو بلمي رصاص أنا لو كان أبي كين إيه حشرة يكذب بيسي إن حركة حفيز كا لو قلنا واحد إن ديجان كذبت كأوبضاني إن حركة لو قلنا عيو لما شلو أوبضتو ديجان كذبت كأوبضاني حلا ده كتشرتين لو دي ده إن لو كي لقى مدهرة تلو موسى هبين كده وتشو جه خيرية ده ودي ده واحد حركة كو حلا حركة كو أوضة ديجان كا يعني لباح حبنا كلا دالة كاسي وحوها فيصل علي ورابه ducada kala wararkii ugu dambeeyay ee barnaamijyada maanta ka bilowday Hargeysa iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliland ayaa sheegaya in ay dib u bilowdeen caawana Hargeysa iyo meelo kale waxa ka socda barnaamijyadaasi Soomaaliland ayaa u muuqata mid cagta saartay burbur maadaama musabbihi uu ku adkaysanayo in uu san qabaneyn doorasho xilli hoggaamiyaha xisbiyada mucaaradkana ay tilmaameen wixii ka dambeeya bisha November oo laba bil oo qura ay ka harsan tahay hadii Muuse uu qaban waayo doorasho iyaguna ay soo dhisi doonaan dowlad فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي قرح يا مانت وحق وكان عيدك مدى أفقوية قبل كشبه الله وسئ قرح عاس وحلال البيك صدي gari uu watay Hussein Jibril oo ahaa gudoomiyaha ku xeyankii hore ee dhanka amniga maamulka degmada Afgooye waxa la sheegayaa in laba askar oo staafkiisa kamid ahaa ay ku dhinteen qarxadaasi hadani ilahi bu'id al-ama bidinin azimin huwa as-sami bidinin azimin way xabaa hore barnaamijka uu xayaan talaabsanayna waxaan ugu soo baqan dardaaranadii ugu dambeeyay ee uu ka tagay Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan Allah uu naxariisto laakiin markaan ku soo dhawaada xukun haddu ridaa oo ka dhacay magaalada Kunya Barow ee Shabeelaha Hoose xukunkaas ayaa lagu fuliyay laba nin oo oran jiray Xasan Ciise Umar oo 25 sano jir ahaa deganaana degmada Daynila iyo Cabdul Qadir Nuur Ahmed oo 25 sano jir ahaa deganaana degmada Baraw mid ka mid ah qudada xarakada shabaab mujahideen ayaa faafay xukunka ragasi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تاريخ أيتهاي بش محرم سده إتوبون كذا كن أفر بقول أفرتني أفر وحلسو إذا يا محكمة ده لابقفو إذا يسني على أه حسن عيسى عمر لواتني شنجر أه ودقن مقدشو قار أهان دقم الدين إلى لابا عبد القادر نور أحمد لو يقانو قاقو خنتون شنجر أه ودقن براوة حسن عيسى عمر وحلوسو إذا يي إن أكترسي يهي عيدة مد مرتدين ته خد دولة ردد ذا دار أهان قيبت قربهاري محكمة وحيك ضربتي جواب حسن عيسى عمر وحك جوابيها وانكترسنهاي مدة سنة طلبة بلوت أياك شقين أيهي مقدشو أياكو صوتكي بيدوا أيان أصعودي بحاد أيان لي قبتي أنوكي جيرو عيدن كاس لاب عبد القادر نور أحمد لو يقانو قانقو وحالوغو سو إذيي إن أدور ذي بارلمان كوفر قلبيت أو شرع الدجين أه ننك دورنا يو مغيعيس عبد الله أو يرى أبشيرو محاكمة دوهاي كدربتي عبد القادر نور أحمد لو يقانو قانقو إن أران تاسو كجوابو وحاك جوابي ها وان دورتي بارلمان كاس وان دورتي عبد الله أو يرى أبشيرو أران تاسو هايسو بندكي نين قرابي ذي أه أولي يرهدو محمد بشير أو كترسن بلد براوة وهي إلا برلمان لبدا سقف كون إشان بغل دولار إن أئيسيان هل بغل دولار أي أئيسيان انتقال وإغر يبدين محكمة ماركي دقائي ستي دعوة نمن كاسولو جوديي أو جواب تودا أي نغتي إقرار شرعينا أي أبان ديكتي وهم حلوغو حكومي محاكمة دوكو حكومتي كو إن من كاس دنبغا او غالين فالكاس او يهي فالعو ردة اه دينك إلهي لوغو بحايو لابا محاكمة دو وحي كو حكومتي دل او حد ردة اه سيدة وحاكو سغونا دي أران كاس حكوم كاس إقرار او إغاي إردين مراجع الله أسكو ذي حقوم كاس سورة المائدة آية دخونتون إكو قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة خواه الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى جزء سدها صفد لببقل لحذن اتضبه والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وقال أيضا مجموع الفتاوى جزء لواتن سديد صفد شنبق لواتن أفر ومعلوم بالاضرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوق اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بجماع المسلمين. وبالله توفيق هل كاس إن شاء الله وحن فلنينا حدود أي فلنينا. وبالله توفيق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. شيخ نور مان عبد الرحمن الله ونحرسته وحا او ريباي دخل او كده تغي امده مسلمينتا شيخ ايا كتغي دردارانو دور اه وحانا كميد اها دردارانادي او دنبيي كو ايمي كاني كو سوماقن اي دغي سابو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن. على شدتك لقلحد لو سكدة يا حبيبي أنت رمش علشان عرك أبو حسميس أدونك أدو جديد حل قو عدد كقاده هيسا وابا هداد هشي إلهي سبحانه وتعالى أكتيزا مرك نعمة الله دارتا ودار الابتلاء والامتحان أدوي أنا قرب كان عمد ما. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. تدك وحلقة يا بعدين إن بدن لوب بومبوني يوروبي أمريكا لكن أن جنة ذا لوب بومبونين أن لوجا شيكين جنة ذا وح كجرا وح والبض بهن تعدله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم. أمان عن هبيرة تقش نشاد لهن ومن لوجا حي سنشرين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن على الوهن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. وحان إذا قلت تليها برعب لسددك جوغو جوغا مسلمان ما وحون إذن دميانا قالوا ولواد أنتين أنتين بضاني استبقبت وسوجست حقا عذوقينك هيرا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما واحد إبليس أبد كيس يتكدر يتنقع الله إن أني قتكتنا وليه علي يا نفس ويحك توبي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن كارهان مجاهدين تؤمدي كمدين ومغليسين وهبل وقلانق القبيب كالحبحي نجم جوني أهو مجاهدين تأنيج نونجي سيالك أنيج نجمديه أنيج مجاهدين تمن الأمي كمديه سير حجاج تأجمديهين قادت كدو كذا زومات المسلم كم مدة دت كدو كذا آيدي القرآن كهير قليان سما وقيم الصلاة كوا جهاد الحير قليان وحير قليان قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سما قال كوا حروا إن أمدك هذا حصار لكن آيدها القرآن كويا روح مسلم كا خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه الله سبحانه وتعالى أسيق أيام هذا إذ الأسناتي أمة الإسلام وحيكود ينيسه ونبي الإلهي إيه صديقين تي شهداء ذي صالحين تي فاتحة سورة الفاتحة عن هذا كمتى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه وكواس ييهين وكوي ألكويل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله سبحانه وتعالى دتك سوانا كسن لا جيركودا ان او نودا روح ربا ودد كلي او سوروبيس وا انو راعو الله وخي او يري رسولكيس و خورو ما يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم كود كركود نعمسيه وكواس نبي يدي صديق انت شهادة دي صالح انت الدون كان وحا أطربت إن حياة طيبة نولات معيشة تنظن كان أتكبت باته وحان دين إسلامه السيدة التهيين يلو فهم الله وصعدا موياني وحكا لكو المسيد ألا حور من عمل صالحا من ذكرنا وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة روح الديدة الدين إسلام كإيماء عمل صالحا لقوا ايانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا روح ذكري كي يتلذي إذا كجست وحوليها أدوية نور العريري وحن أدون كما أنت لقوليها حرارك قاببك وحبرشو مناهج التعليم دساتير العالم دساتير العالم قوانين تعالم كل وحصونا وحصو عنايمة وروح والبمرك ومتقوه أيولي ألك ليان رميي وحي أن كدب وذي تشيرو حرارك يقشنك يدساتير تنواكو كفريوليه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين وحما أنت لليه وقوانين تعالمك ما تشرايان هكوكا تسومن ولالك مسلم كاو كبرت مسلمة دا يكوكا تسومن براها بلشادة كإماده سواء بار كتابك على يسونا ذا نبيك عليه الصلاة والسلام سيدي أفهمين أفلينا محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي رضوان الله عليهم taas ayaa kula gudboon nolol adduunyo oo wanaagsan inaad hesho iyo nolol aakhira inaad hesho waad u qiimo badan jannada waligaa laga baxaynin dadka waxa laga yaabaa in badan loo boonboonayo Yurub iyo Ameerika laakiin aan jannada loo boonboonin ee aan looga sheekeyn jannada waxa ku jira wax walba oo u baahan taad heli hadaba waxaan la hadlaa anoo qofka kitaabka ee sunnada hadaba wax ka faahfaahsan Alle Rasuulku kalsoon waay ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم أمان aan habay yaraatee qashqashaad lahayn oo meel looqaxa aysan jirin. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كوا يرهدين ربنا الله كدبنا كوتوسين عبسي يدوشوا ذبها نمنا مرقوا هيا عدارنا وحي هذا يوحي كجرت سورة فصلة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نففكي نوحي ربوتات كل ذهن وكا ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إنا نركف هنطة أنا والغماربان ذاتك أدون كان كود ذالي إيمان يا عمل صالح التواصي بالحق التواصي بالصبر وأكو بالمركز كتاب كودا مديكت لغسيه فرحة يا دهاية سيدان سيدان لغسيه تبيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ومقرأ كتابيه هذا قاء أخري كتاب كي إني ظننت أني ملاق حسابية أدون أنت أن تيوغان وحن مانك كوائين حساب كي لكل ماي مركز فهو في عيشة راضية في جنة عالية كي إيمان يا عمل صالح التواصي بالحق التواصي بالصبر اللي جوايي لا في خسر وكجرا وعلى على وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية وعكو على وحكم إذا ما أغنى عني ماليه مالكي وحبي مدي غنى ما محوي داقي هلك عني سلطانية مالكي مدحني مدي رميان وجدك جناء رميان ee beesha caalamka ee wax aan la nagnagay jiray hadaba sabab ay u noqdeen inaan sidaan noqdo maalkina waxba ay ma tirin madaxnimadana waxba ay ma tirin saas u leh marka waxaan idin kula taliyaa baraha bulshada dadka jooga muslimnima wax uu idin dameeyo gaalo wali waa dhaantin intina badan istaba qabta u soo jeesta xaqaan cadawgiina ka heera afatattaqidunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما واحد ابليس يوبد كيسي اد كدغتان قال اني غتكتن وليال وهم ايدو ابليس يوبد كيسن عدو ان كيهين بئس للظالمين بدلا واحد دافستنا حماضي اد وحفور ان الرحمن الرحيم يكتكتو العدو المبين ادب عررته ودهنان ودهنان ورغالا دهنيد ان كو ادب كعنا علوشه ددك لاغلا هادلو iskada ay waxba idin tarimaysaa calooshan carra ka buuxsamaysaa adduunka aad u jeedid hal go'o cadaad ka qaadaysaa waaba hadaad heshay ilaahay subxaanahu wa ta'aala aktiisa marka nicmata allah daartan wa daalul ibtilaa'i wal imtixaan adduunyana garabkan ay amadama ummada marka gudaan saasan u dardaarmayna gaar ahaan mujaahidiinta ummaday kamid yihiin waa maqlaysiin wa hebel waa qalaan qalqabeebi ka dhexbaxay nagama gooni oo mujaahidiinta anaga niman geesiyalka anaga inaga mid yihiin marka mujaahidiintu meel umay ka mid yihiin sida xujaajta uga mid yihiin oo dadka dukada soomaali muslima ka mamida dadka dukada aayadii quraanka hirgeliyeen soomaa waa qiimo salaah kuwa jihadana hirgeliyeen waxa hirgeliyeen qaatilul mushrikiina kaafatan kama yuqatilunakum kaafatan wa'lamu anna allaha ma'al muttaqina soomaa gaal ku wuxuu rabaa inuu umada ka dhex saaro laakiin aayadaha quraanka ku yaalo ruuxi munaafiqa asu gooni heesu saaro hees fago laakiin ruuxa muslimka waligii gacalad isu qabtay anaga marka waxaan isu dardaarmaynaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo muslimka ah wixii hada gaala ayagu raaco murti naqda waa ka baxay asuukaas moogta waman yatawallahu minkum fa innahu minhum laakiin inta muslimka ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ay adduunyi aakhirada ku badbaadaan ka go'an tahay دردارن كاسو اني قاتان سوره النعام اخر كذا ان هذا الصلاه دي مستقيم وتوصيه الله رب العالمين مجاهدين تغارهن وحن دلدالما ان اي اسك جيران و جنن نغه سو بخي جنن ما نغه سو ساري جنن انو كو جيرنا الى هويداي ابهن جنن جوغين حنغه سو ساري ان ابليس تلك قادن سومن و جدن هل دلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما ina marka taasne macsidaan iska ilaalno sidoo kale uxud jabki ka dhacay waxa uu sababay in alladina tawallaw minkum yumaltaqal jam'an inna massazallahum shaydanu bi ba'di ma kasabu wa asaytu min ba'di ma araakum sawmahin sidoo kale yawma hunayn jabki dhacay ilaahay maxuu wari idha ajabatum kathratukum falam tughni ankum shay'an inta sawda muslimiinta yaraan hayse kuma jibin hubko ku yar kuma jibin cadawgo badan kuma jibin cadawgo hub badan haysta laakiin maxay ku jabeen janna ka soo bixidi ilaa hada jannan rabnaa inaan u naqano jihadkan waxaad ku rabtaa janna wa magarat جهنم هذا هو بدبادو جهنم أتقوى الشواهي مركا وحنو جيدا انتا سوا تلادي ألولا تشيبية واليقين مركا إسكا إلالية المعاصي أشهد من الأعداء عذوغا أدر كيسيد إهوبكا واتم وحاكدرا وعذوغا سيناد أجبتا كينا يهدا تلاد ألقار مرتو انتا سوا مركا أيغان وحنو دردار ما مجاهدين تاسنا إن شاء الله تعالى وإنا آدو فيرنا روح عقل قالنا عقل مسلم روح له وكتاب كيسون دقف كيف هم يكون صعدواي إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تاسع يا نوبلنا إن شاء الله تعالى الله يقول الحق وهدي السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا عليه ووقع البرق في شام وفي يمن والحمد لله مرسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ودهان هالكاس أيام كسوك بقبينا يا برنامشك لما أنت نوحا لذين كغتقنا سلاسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.